بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذه أول المجالس العلمية في مذاكرة العقيدة التدمرية، وهذه العقيدة سيأتي في مقدمة الشيخ رحمه الله سبب تأليفها، وذكر فيها وجهين لذلك. لكن هذه العقيدة هي عقيدة متقدمة في سبكها وفي متنها، لأنها اشتملت على القواعد في توحيد الأسماء والصفات وفي الإيمان بالقدر، وعلى الرد على المخالفين في هذين البابين وهذين الأصلين. وقد كتبها رحمه الله إلى بعض أهل العلم من أهل تدمر لما تأثر الناس في تلك الجهات بمذهب المتكلمين، ونقد هذا المذهب من أصوله رحمه الله. وكان الناس يدرسون هذه العقيدة في المستويات الأولى في كلية الشريعة، لما صعبت على أبناء هذا الجيل قدموا شرح الطهاوية وأخروا التدمرية إلى السنة الرابعة أو إلى المستوى السابع والثامن في كليات الشريعة وأصول الدين. وهذه العقيدة ليست صعبة، لكن لما كان موضوعها في تأسيس الاعتقاد والرد على المخالفين صارت الصعوبة من هذه الجهة، من جهة الرد على المخالفين وعسوراتهم الكلامية، اصطلاحاتهم الفلسفية، وأيضا عباراتهم المنطقية. فلهذا استصعبها بعض الناس، وإلا فهي سهلة. والمشايخ رحم الله من مات منهم وبارك في عمر الأحياء لهم فيها مناحي في تدريسها، منهم من يمر عليها إجمالا، ومنهم من يمر عليها تفصيلا، ومنهم من ينثر فيها المعلومات نثرا، ومنهم من يرتبها ترتيبا وعنصرة بحسب حالي العالم وبحسب حال المتلقي لهذه العقيدة. والطريقة المناسبة التي أراها في شرحها هو في الحقيقة في تفصيل العبارة وفي بيان المقصد، مع ربطها بأصول الإيمان، التوحيد، توحيد الله في عبادته، في ربوبيته، في أصول أسمائه وصفاته، وعنصرة المعلومات فيها عنصرة مرتبة حتى يستفيدها المراجع والمذاكر والمطالع. كذلك تحتاج إلى ربطها بأعمال القلوب، لأن ما يذكر في تفاصيل مسائل العقيدة من الجفاف نشأ من الرد على أهل البدع والأهواء المنحرفين في هذه الأصول. أما هي عند أهل السنة من أولهم إلى آخرهم، أصل زكاة قلوبهم وصلاحها هو في هذه العقيدة التي تعرفوا بها على حق الله الواجب عليهم، وتعرفوا بها بما تعرف به ربنا إلى عباده في أسمائه وصفاته وذاته. وإلا فالعقيدة ليست جافة كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس، وإنما ما يلحظ فيها من الجفاف ناشئ من هذا المعنى في الرد على المخالف وفي أطره على الحق أطره، وفي إقامة الحجج الشرعية والعقلية عليه. وإلا فالعقيدة فهي أساس صلاح القلوب وأساس استقامتها إذا في معرفته بحق الله عز وجل عليه. نعم، بسم الله. الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. هذه من الناسخ لهذه العقيدة، وإلا شيخ الإسلام ما يصف نفسه بهذه الألقاب، وهو في الحقيقة جدير بها، فهو شيخ الإسلام جدد الله عز وجل به من درس من المعالم، وبعث به الذود عن أصول الإيمان واعتقاد المسلمين. هو عالم وابن عالم وحفيد عالم، وأبو العباس هذه كنيته، وهو لم يتزوج رحمه الله، واسمه أحمد ابن عبد الحليم، أحمد ابن عبد الحليم، وهذا والده وكان من أهل العلم، ابن مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية، وهو الملقب عند العلماء بالجد، وهو من فقهاء الحنابلة. فالجد عالم كبير كما الحفيد، وبينهما أبوه وهو من العلماء. وذكر شيخ الإسلام وتيمية هذا اسم لقب لأحد أجداده، قيل إنه ولد في تيمة في ذهابهم للحج فلقب بذلك، وهو رحمه الله كردي وأيضا نميري، وقد هاجروا من حران، وشيخ الإسلام يذكر ذلك، لما دخلتها جيوش التتر، وكان رحمه الله صغيرا حيث ولد في سنة 661، فلما دخلت جيوش التتر بلاد حران هرب منها المسلمون. يقول شيخ الإسلام: فهربنا على عجلة، أي على عربة يجرها ثور، حتى قدموا بلاد الشام ونزلوا دمشق. ولهذا يصفه تلميذه ابن القيم رحمه الله لما ذكر النصيحة العظيمة في نجاته من شباك التعطيل ومناحي الكلام ومذاهب الانحراف، قال رحمه الله في النونية: يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك، وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، شيخ في بعض النسخ حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ووردت رأس الماء أبيض صافيا فيعانه كلآل التيجان. يذكر منة الله عليه بأن قيض له هذا الحبر الشيخ شيخ الإسلام الذي أتى من أرض حران. أرض حران وينها الآن؟ في سوريا ولا في تركيا؟ هي في ديار بكر في تركيا، اشتملت عليها البلاد التركية الآن في الحدود المعاصرة. نعم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من هذه الخطبة يسميها العلماء بخطبة الحاجة، لأنه علمهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوها في بدء حوائجهم، وهي سنة مؤكدة في عقد النكاح، فإنه يأتي بهذه الخطبة في عقد النكاح. اشتملت هذه الخطبة على أصول الدين، وعلى توحيد رب العالمين، وعلى الإيمان بالقضاء والقدر، واشتملت أيضا على إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده، الحمد هنا للاستغراق، فكل المحامد والشكر والثناء على الله جل وعلا، يستحقه استحقاقا ويصفه به عباده وصفا، نحمده ونستعينه ونستغفره. طيب، هنا أتى بنون الجمع والمتكلم واحد، لأن أهل الإيمان كلهم على هذا الشأن، يحمدونه سبحانه ويستغفرونه ويعوذون به من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم، وهذا توحيد العبادة للاستعادة بالله جل وعلا. من شرور أنفسنا، النفوس ثلاثة: نفس مطمئنة اطمأنت بالإيمان وطمنت به، ونفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ونفس لوامة تلوم صاحبها على تفريطه بالخير وتفريطه بالشر بحسبها، وسيئات أعمالنا اسم لجنس الذنوب الخطايا، لأن الذنوب لها شؤم ولها آثار، وفسرت السيئات بعقوبات آثار الذنوب أي جزائها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا في توحيد في الإيمان بالقضاء والقدر. ونفي الهداية عن كل أحد، هذه هداية التوفيق والإلهام التي اختص الله بها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل أي من سبقت له من الله الضلالة، فإنه لا يهديه أحد. وفي قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عندنا هداية منفية وهداية مثبتة. لا تهدي من أحببت هذه المنفية، وهي هداية البشر، هداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدعوة والبيان. ولكن الله يهدي من يشاء أي تفرد سبحانه بالتوفيق والإلهام، وأنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب ولم يتسبب بهدايته، مع أن الله هدى به الأبعدين، وأبو طالب أقرب الأقربين للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يهتدي به. لماذا أبو طالب أقرب الأقربين؟ كم حدب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام؟ 43 سنة. وأبو طالب حادب ظهره على رسول الله، يحميه وينصره ويؤيده، حتى لم تنل قريش من رسول الله ما نالت حتى مات أبو طالب، ومات آبيا رافضا أن يقول لا إله إلا الله، مع أن أبا طالب في شعره صدق بأن النبي هو الرسول، وآمن به شعرا، لكنه لما أبى أن يقول لا إله إلا لم ينفعه ذلك. قال أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. لكن ما نفع أبا طالب ذلك، لماذا؟ ليه ما نفعه هذا؟ لم تسبق له من الله الهداية. ولهذا يا أخواني، ما يعتمد الإنسان على حذاقته وفهمه وعمله، إنما على هداية ربه. ولهذا تكررون في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فهداية سابقة وهداية تثبيت. وفي الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ففي هذا أصل الإيمان بالقضاء والقدر. ثم الشهادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد للإثبات وتأكيد للنفي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قوله ومن يضلل فلا هادي له، هذا يسمونه بالحصر الإضافي، كل شجاع إلا خالد، غير الحصر الحقيقي، كلهم قران إلا هذا، فهذا حصر ماذا؟ إضافي. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولها شروط سبعة ونواقض كثيرة أشهرها العشرة. والشهادة بأن محمد رسول الله أجمع ما رأيت فيها ما قرره شيخ الإسلام شيخ المجدد في ثلاثة الأصول، لأن معناها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. في خطبة الحاجة مسائل عظيمة في تتعلق بالعقيدة، لكن نتجاوزها لأن المعنى الإجمالي يكفينا في مثل هذا المقام. نعم. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابته من أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما. لمسيس الحاجة، حط فوقها واحد. نعم. لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما. هذا حط فوقها اثنين. نعم. وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. أي ثلاثة. نعم. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. لا سيما، حط فوقها أربعة. نعم. وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هذه خمسة. هذه الجملة لخص فيها رحمه الله، لخص فيها موضوع الكتاب، موضوع هذه الرسالة ومضمونها وسبب تأليفها وعظيم الحاجة إليها. أما بعد، هي شرطية ظرفية، حذف المضاف إليه وأبدل بدله الضمة، أصلها أما بعد ذلك، وكانت في خطب النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد، وجرى عليها العرب في كلامهم. من خطيب العرب؟ القس بن ساعدة، قالوا إنه أول من قالها. أما بعد فقد سألني، هذا جواب الشرط، فقد سألني من تعينت إجابتهم. إذن سبب هذه الكتابة لهذه العقيدة أنه سأل شيخ الإسلام أحد أن يكتبها له، والمشهور أنه سأل شيخ الإسلام أحد علماء تدمر، البلدة المشهورة في شرقي الشام، ولهذا سميت التدمرية نسبة إلى هذا العالم. كالواسطية، فإن صفي الدين الواسطي هو الذي سأل شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة يدين بها هو وأهل بيته، والحموية الكبرى والصغرى كتبها لأهل حمات، وكذا القبرصية والتبوكية والهلاكية وأمثالها، كلها تسمى بمن كتبت له. من تعينت إجابتهم، هذا هو السبب الثاني، أي تعين على الشيخ، أصبح الإجابة لهم على الشيخ واجبا عينيا. الرد على أهل البدع عند أهل العلم هي من فروض الكفايات، ليس من فروض الأعيان، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فهي من فروض الكفايات. سألني من تعينت إجابتهم، أي صار إجابتهم علي واجبا عينيا فرضا معينا، ما سمعوه أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. كان شيخ الإسلام يؤذى، وكان الناس يحضرون مجالسه سواء بالمسجد أو مجالسه الخاصة فيسمعون دررا وينثر لهم علوما عظيمة لا يستطيعون حفظها لسيلان ذهنه رحمه الله، كما يقال فلت من فلتات الزمان. وكنت وأنا صغير أسمع من المشايخ كلمة استعظمتها حتى كبرنا وعرفنا علم هذا الرجل. كانوا يقولون أن شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم ليس عالمين فقط من علماء المسلمين، بل هما آيتان من آيات الله في خلقه من العلماء. يظهر ذلك لما تعمق الطالب والباحث والدارس في علوم هذين الرجلين. بالفعل هما في الحقيقة فلتات من فلتات الزمان، قل أن تلد النساء مثله، وهذا من حفظ الله لدينه. فإن حفظ الله لدينه يتأتى بماذا؟ بأن يقيض لدينه من يذود عنه وينافح ويدافع ويؤصله ويشرحه ويبينه للناس. ولهذا سنة الله إذا ذهب العلماء من يبقى في الناس؟ جهلة، فيضيع الدين بماذا؟ بذهاب العلماء. ولهذا في الصحيحين إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض هذا العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما الثمرة؟ ما النتيجة؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سمعوا من الشيخ في بعض المجالس العلمية تقريرا وتأصيلا في الرد على المنحرفين في هذا الباب، باب الأسماء والصفات وفي باب القضاء والقدر. فطلب هذا الرجل من أهل تدمر، هذا العالم طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له هذا الكلام ليتفهمه ويتفقهه. وقد أحسن هذا العالم السائل لشيخ الإسلام إلينا نحن، لكل أحد بعد شيخ الإسلام. لو أن هذا الكلام انتهى ودرج مع شيخ الإسلام متى يحفظ؟ أصبح بعد ذلك يقرأ ويحفظ ويفهم ويقرر ويدرس. كل هذا بسبب سؤال هذا الرجل من أهل تدمر شيخ الإسلام أن يكتب له هذا. ما موضوع هذه العقيدة التدمرية أو الرسالة التدمرية؟ تسمى بالرسالة لأنه كتبها على هيئة رسالة، وعقيدة لأنها تعتقد في هذين البابين، باب الأسماء والصفات وباب الشرع والقدر. موضوعها هو الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. هذا هو موضوع هذه العقيدة، الكلام في التوحيد والصفات، توحيد الله في الربوبية والألوهية، وتوحيده سبحانه بماذا؟ بأسمائه وصفاته. وفي الشرع والقدر هي الأوامر والنواهي، لأن شرع الله إما أمر أمرنا به أو نهي نهينا عنه، هذا هو الشرع. ويدخل في الأوامر والنواهي الإيمان بأصوله الستة، ويدخل فيه أيضا في الشرع فرائض الله وواجباته والمستحبات، ويدخل فيه المحرمات، ويدخل في القدر ما يتعلق بأفعال العباد وما يترتب عليها من الثواب للمحسن وللمسيء العقاب. لهذا وقع الاضطراب في هذين الأصلين اضطرابا عظيما بين فرق أهل الإسلام وطوائفهم، وما زالت الشقة تزداد، وما زال الانحراف يكثر في بعد الناس عن ذلك المعين الصافي. ما أهمية البحث ومدارسة وتحقيق هذين الأصلين، التوحيد والصفات هذا الأصل الأول، والشرع والقدر الأصل الثاني؟ ذكر رحمه الله فيها خمسة أشياء. أولا، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأن الحاجة ماسة أي عظيمة ومتأكدة في تحقيقهما، والذب عما يطرأ عليهما من الانحراف. ثانيا لكثرة الاضطراب فيهما، اضطراب من؟ اضطراب الناس، لا سيما لما وردت على المسلمين مذاهب أهل الكلام وفلسفات الإغريق واليونان ومدارس الفرس والمجوس والهنادك والرومان وبقايا أهل الكتابين اليهود والنصارى، خليط ذلك كله أورث هذا الانحراف والاضطراب في هذين الأصلين. ثالثا وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما من المسلمين من العباد، ومع أن أهل النظر والعلم، هؤلاء المعنيون بهذين الأصلين، أهل النظر والعلم، أهل النظر الاجتهاد وأهل البحث، وهذا وصف عام يدخل فيه المتكلمون والفلاسفة كما يدخل فيه أهل العلم، وأهل الإرادة والعبادة، الإرادة إرادة الفعل، والعبادة المتعبدون، دخل فيه المتنسكة المتصوفة وعامة المتعبدين، فهؤلاء يحتاجون إلى هذين الأصلين. هذه الأهمية الثالثة، لا بد أن يخطر لهم من ذلك من الخواطر، أي مما يلقيه الشيطان في القلوب، وأصل الخواطر لا ثواب فيها ولا عقاب. حديث النفس لا يثاب الإنسان عليه ولا يعاقب، فإن هم بالحسنة كتبت له حسنة وإن لم يعملها، والهم أرفع من الخاطر. الخاطر حديث النفس، الفكرة العارض، وهذا خص الله لهذه الأمة خصيصة أن الله تجاوز عنهم، ولهذا في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. تعمل عملان، عمل جارح ولا عمل قلب، عمل القلب منه الهم، فإذا هم بالحسنة وهي أرفع من مجرد الخاطرة والوارد، يسمى خاطرة ووارد وعارض وفكرة، كلها أسماء لمسمى. إذا هم بالحسنة عزم عليها، عزم أن يتصدق على جميع فقراء المسلمين، وهو منتف ما عنده شيء، يكتب الله عز وجل له ذلك. عزم أن يجاهد في سبيل الله، يكتب الله له ذلك. عزم أن لا يدع مهموما إلا فرج همه، كتب الله له ذلك. فإذا هم بالحسنة كتبت له الحسنة، وإذا هم بالسيئة كتبت عليه سيئة، فإن عملها ثبتت، وإن لم يعملها تركها من جراء الله انقلبت حسنة. ولهذا قال الله في الملائكة يعلمون ما تفعلون، أي من الهم وعزم القلب، لأن العمل عمله، عمل القلب في النية والخشوع والتوكل والخشية وغيرها، وعمل الجوارح. قال أنه يرد على لأهل العلم ولأهل العبادة من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. رابعا لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة، أي بالحق مرة، وبالباطل تارات، أي مرات كثيرة، لغربة هذا الدين، وستتحقق غربته إذا اضمحلت أصول الشريعة وقواعد الملة، وغلب على الناس ما يظنونه حقا وهو في الحقيقة باطل، من مذاهب ورثوها عن آبائهم، وطرقا ورثوها عن أسلافهم يظنونها هي الدين، وهي في الحقيقة مأثورات أبعدت الناس عن حقيقة هذا الدين. فهذه الأهمية الرابعة. الخامسة وما يعتري القلوب في ذلك، أي في هذه الأينهاية الأصلين من الشبه التي توقع في أنواع الضلالات. الشبه أيها الإخوة في الحقيقة هي خواطر شيطانية ترد على القلب غير العالم. لماذا تنكشف الشبهة؟ بالعلم. أي علم؟ علم موروث عن الله ورسوله، أو مستمد من أدلة العقول الصحيحة السليمة. هذه هي كواشف هذه الشبهة. إذا وردت الشبهة على الجاهل إيش استحكمت عنده. قبل قليل وأنا جايكم بصلي اتصل بي واحد قال عندنا واحد يشكك في صيام عاشورة بعد غد إن شاء الله. يقول كيف يصوم النبي عاشورة وقد قدم المدينة وقدمها في السنة الخامسة، صام الخامسة؟ لا، ما قدم في الخامسة، قدم في السنة الأولى، وقدم في ربيع الأول، وأدرك بعد 10 أشهر من مقدمه اليهود يصومون يوم العاشر. فسألهم عن ذلك مع أن الرسول كان يصوم عاشوراء مع قريش. وردت عليه الشبهة، لماذا؟ لأنه ظن أنه إنما قدم العام الخامس وقد أجلي اليهود. نقول اليهود كانوا موجودين، لم يجل اليهود إلا بعد بدر، هذا في بني قينقاع، ثم في بني قريظة بعد، ثم في بني النضير بعد أحد، ثم في بني قريظة أجلوا بعد الأحزاب. فهذه الشبهة وردت لمتى؟ لما جهل صاحبها حقيقة الحال، جهل العلم وردت عليه الشبهة. شيخ الإسلام يوصي تلميذه ابن القيم، يقول لتلميذه ابن القيم: لا يكن قلبك كالإسفنجة، كلما وضعته على شيء شفطته. حين الإسفنجة تحطها الله يعزك على بول تشفطه، تحطها على ماء تشفطه، أليس كذلك؟ هذا القلب الخاوي. قال: وليكن قلبك كالمرآة الصقيلة تعكس ما يرد عليها ولا ينفذ منها إلا ما تحتاجه كالضوء وغيره. هذه الأهمية الخامسة، أنه يعتر القلوب. وعبر بالقلب لأنه مقر استقرار الشبهة، من الشبهة التي توقع في أنواع الضلالات. الخوض يا أخواني بالحق أو بالباطل إذا كان بعلم مستمد من الوحي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فهذا حق. أما إذا كان الخوض بهذه بجهل أو بهوى أو بشهوة فهذا باطل. كذلك إذا خاض في هذه الأمور بنية فاسدة مفسدة فهذا باطل، كما خاض أهل الكلام وأهل الأهوى في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وفي الإيمان بالقدر، خاضوا فيها بماذا؟ بالهوى وبالباطل وبانتصار للنفس وبماذا؟ وبنية فاسدة، فأوقعهم في الباطل تارات. أما من خاض فيها أي بعلم مستمد من الكتاب والسنة على طريقة صحابة رسول الله وتابعيهم بإحسان هذا خاض فيها بالحق. نعم. الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. الآن يفرق لكم شيخ الإسلام بين هذين الأصلين. ما الأصلان يا فهد؟ الشرع والقدر والصفات. الكلام في التوحيد والصفات هذا الأصل الأول، والأصل الثاني الكلام في الشرع والقدر. سيفرق بينهما شيخ الإسلام ثلاث فروق، هذا أولها. ولهذا يقول في الفروق بين هذين الأصلين: الفرق الأول هذا من جهة نوع الكلام. إذن هذا الفرق من جهة نوع الكلام. فالكلام في باب التوحيد والصفات، سيأتي إن شاء الله ذكر التوحيد في أقسامه والرد على من انحرف فيه. الكلام في التوحيد والصفات أي نوع الكلام فيه من جهة الخبر، الخبر إما صدق أو كذب، الدائر بين النفي والإثبات، بين النفي الذي هو الكذب والإثبات الذي هو الصدق. مثل ما أخبر الله عز وجل، أخبرنا عن أسمائه الحسنى فذكر أن له أسماء سميع عليم، هذا خبر وهو خبر صادق، ونفى عن نفسه أشياء لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا إيش؟ نفي. الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، بين الصدق والكذب. أما الكلام في الشرع والقدر. الكلام في الشرع والقدر هو من باب إيش؟ من باب الطلب، افعل ولا تفعل. شرع أوامر افعل، نواهي لا تفعل. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، هذا طلب. لا تفعل ولا تقربوا الزنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا نفي. هذا ماذا؟ لا تفعل. فالفرق الأول من جهة نوع الكلام، فالكلام في الصفات والتوحيد من باب الخبر، والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب. الطلب هي إرادة، أراد الله منك أن تؤمن ولم يرد منك أن تكفر. الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. الإرادة والمحبة لما أمر الله به، والكراهة فيما نهى الله عنه، والكراهة والبغض نفيا، والنفي هو غاية النفي، غاية النهي النفي والعدم، وإثباتا لأن غاية الأمر إيش؟ الوجود، ولهذا قال نفيا وإثباتا. في هذه المسألة وهي الأوامر والنواهي دخل فيها الإيمان بالكتب والرسل، والشرع والقدر تعلق بأفعال العباد، أفعال المكلفين. ولهذا أعظم ما في باب القدر مما تندفع عنه كل شبهة ترد على المنحرفين في القدر. الآن المنحرفون في القدر يقول الله خلقنا وكتب أهل النار من أهل الجنة، إذن ليش نعمل؟ هذه الشبهة تتكرر مع كل جيل ويريدها الآن الموسوسون. وأعظم جوابها أن الثواب والعقاب ليس على محض ما سبق به القضاء والقدر، فإن إثابة الله لعباده وعقابه لمن شاء لا لمحض ما سبق في قضائه وقدره مما علمه وأراده وكتبه وخلقه، ولكن الثواب والعقاب لما تختاره أيها المكلف بإرادتك. أعيدها يا أخواني، الثواب والعقاب لما تختاره أيها المكلف بإرادتك، وسأعطيكم عليها أمثلة. البهائم مكلفة ولا غير مكلفة؟ غير مكلفة، وبالتالي ما يحصل منها من اعتداء أو بغي لا تحاسب عليه، أليس كذلك؟ يحاسب الله عز وجل الحوت الهامور إذا أكل السمكة الصغيرة؟ ما يحاسبها، لماذا؟ غير مكلفة. طيب يقول أخونا هناك يوم القيامة يقتص الله للشاة إيش؟ الجلحة من أختها القرنة. ليش يقتص هذه من أختها اللي انطحتها؟ لا لأن هذه الشياه مكلفة، ولكن يقتص الله للمظلومة من ظالمتها ليري المكلفين إنسا وجنا كمال عدله، وأنه في هذا المقام وفي هذا الموقف لا يظلم عنده أحد. ولهذا إذا اختص الله للجلحاء من القرنة يغديهن ترابا بعد ذلك. مثال ثاني، النظرة الأولى إلى الحرام تحاسب عليها ولا ما تحاسب؟ لا تحاسب عليها أيها المكلف. لماذا؟ لا يا سعد، لأنها بغير إرادتك، بغير إرادتك، ما أردتها، لكن إدامة النظرة الأولى أو تكرارها تحاسب عليها لأنها بإرادتك. مثال ثالث، المرتعش حركته كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. هل تبطل بها صلاته؟ المرتعش، أجمع العلماء على أن الصلاة تبطل بالحركات الكثيرة. لماذا المرتعش لا تبطل صلاته؟ لأنها بغير إرادة. مثال رابع، الإنسان يرى في منامه ما يوجب له احتلاما، فقد يرى الرجل أنه يطأ ذات محرم منه، يطأ أمه أخته بنته عمته خالته، ثم ينزل لو كان في المقام في الحياة وفي الواقع وفي الحقيقة لكان من أعظم إيش؟ أعظم الجرائم. لكنه لما كان في المنام وبغير إرادة لم يكلفه الإنسان. كذلك ترى المرأة وأنه يطأها ذو محرم منها، أبوها، أخوها، عمها، خالها، ابنها، فتنزل، هل يقع لها حساب؟ ما يقع حساب، لأنها بغير إرادة. إذن الثواب والعقاب لا بمحض ما سبق به القضاء والقدر، ولكن بما تفعله بإرادتك. ولهذا من مكملات الإيمان بالقدر كما سيأتي في الأصل الثاني إن شاء الله آخر الكتاب، وأن تؤمن أن العباد مخيرون في أفعالهم غير مجبورين عليها. لكن من يستدل بهذا؟ المنحرف يقول والله أنا قدر الله علي السرقة ليبرر خسيسته وجريمته. في عهد عمر جيء له برجل سارق، قال لما سرقت؟ قال سرقت بقدر الله يا أمير المؤمنين. حسبته بتنطلي على عمر، ما يدري أن المسكين داج، فقال وأنا أقطع يدك بقدر الله. إذا ما هو هذا عذر على أن تدعي أنك وقعت في المعصية بقدر الله. إذا عرف طالب العلم هذه المسألة تنحل عنده كل شبهة في هذا الجانب. هذان الأمران التوحيد والصفات والأمر الثاني الشرع والقدر وقع فيهما الاضطراب العظيم. فهناك من آمن ببعض الكتاب وكفر في بعض، كما في القرآن كما في عموم الشريعة. فالقدرية آمنوا بأن العباد يخلقون أفعالهم وكفروا بسبق علم الله أو تقديره أو كتابته أو إرادته لأفعاله. الجبرية غلوا في إثبات قدر الله لكنهم جعلوا العبد لا إرادة له، مسلوب الإرادة. والملاحدة أنكروا الشرع والقدر. أما أهل السنة والجماعة فآمنوا بكل على مقتضى ما جاء في شرع الله وفي قدره. نعم. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. نعم. إذن عرفنا أن الكلام في التوحيد والصفات من باب إيش؟ الخبر، وأن الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب. الطلب غالبا يأتي بإفعل أو لا تفعل، لكن قد يأتي الطلب بصيغة الخبر يراد منه الطلب. إذا قلت رضي الله عن الصحابة، رضي هذا فعل ماضي، الجملة إيش؟ في ظاهرها خبرية، لكن خبر بمعنى الطلب. رحمه الله خبر بمعنى الطلب. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، هذا خبر لكن يقتضي الطلب، أي أمهم من كان أقرأ لكتاب الله. وكذلك قوله على قول الله جل وعلا، أنا أتيت بالأمثلة هذه من باب التمثيل من الكتاب والسنة وكلام الناس، قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا كله خبر بمعنى الطلب، أي اتبع ما جاء عن الله وعن رسوله ولا تشاقق طريق المؤمنين، فهذا خبر لكنه بمعنى الطلب. يقول الشيخ والإنسان يجد في نفسه، أي الإنسان السوي وإن لم يكن عالما، يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. هذا بالبداهة يفرق بين النفي والإثبات، وبين التصديق والتكذيب، بين الصدق والكذب، وبين الحب والبغض. وهنا المناسب يقول البغض ولا الكره، كلاهما بمعنى، فإن البغض هو الكره والكره هو البغض. وبين الحظ أي الحث، وبين المنع، يعني بين هذه الأمور المتقابلة. حتى إن الفرق بين هذا النوع والنوع الآخر، أي الفرق بين النفي والإثبات والحب والبغض والتصديق والتكذيب والحظ والمنع، هذا الفرق بين هذا وهذا معروف عند العامة والخاصة. العامة عوام الناس غير المتعلمين، إذا أطلق العلماء العوام أرادوا بهم غير المتعلمين، سواء كانوا أهل زراعة أو صناعة أو رعي أو رجال أو نساء، يسمون بالعامة. الخاصة أي الذين خصوا بما تميزوا به عن العامة، بعلم، برتبة، بفهم، هؤلاء الخاصة، على أن الخاصة في كل مقام بحسبه. قال: وهذا معروف عند أصناف المتكلمين في العلم. المتكلمون في العلم ليسوا صنفا واحدا، وإنما أصناف. في علماء الشريعة عندنا الفقهاء، وعندنا المحدثون، وعندنا القضاة، وعندنا الولاة، وعندنا أهل اللغة وأهل التاريخ وأهل النسب، هذول أصناف المتكلمين في العلم. كما ذكر ذلك، أي الفرق بين هذا وهذا، الفقهاء في كتاب الأيمان. أين كتاب الأيمان هذا؟ وين يأتي فيه؟ يأتي في العبادات أو في المعاملات؟ كتاب الأيمان أي متى يأتي؟ بعد الجنايات، قبل الشهادات ولا بعد الشهادات؟ ها؟ هو متعلق بالقضاء بالأحكام، الأيمان المتعلق باليمين. ذكر الفقهاء في هذا الباب أن الحلف يكون على أمرين: على شيء ماضي وعلى شيء مستقبل. اليمين على ماضي، مكفرة ولا غير مكفرة؟ ها؟ والله ما رحت، وهي تسب راح. والله ما بعته، وهي تسب باعه. اليمين على ماضي غير مكفرة، وهي تسمى باليمين الغموس، لأنه حلف على أمر يعلم يقينا أنه كاذب فاجر، فسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها أين؟ في النار. أما اليمين على ما على مستقبل أو على حال، فهذه تسمى باليمين المكفرة، يقصد بها الحث. فاليمين على أمر مستقبل جملة إنشائية، واليمين على ماضي جملة إيش؟ خبرية، محتملة لصدق أو لكذب. هذا كلام الشيخ في هذا الباب. وكما ذكر المقسمون للكلام، الذين قسموا الكلام هم علماء النظر. علماء النظر أي علماء الكلام والبحث والجدل، يسمون بعلماء النظر، ويسمى العلماء بذلك بالنظار. وكذلك أهل اللغة، كلامنا لفظ مفيد كاستقل، اسم وفعل ثم حرف الكلم. ولهذا قال أهل اللغة والبيان، أهل النحو، أن الكلام إما خبر عن ماضي أو إنشاء، والخبر إما صدق أو كذب، إما نفي أو إثبات، والإنشاء إما أمر أو نهي أو إباحة. هذا في أمر الإنشاء، هذا يعرفه المتكلمون في هذا الباب. الشيخ لماذا يأتي بذلك؟ أتى بهذا ليفرق بين هذين الأصلين العظيمين، التوحيد والصفات والشرع والقدر. فالكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، إما صادق أو كاذب. ولما كان مستمد هذا الباب هو ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا كلام حق وخبر صدق لا باطل فيه. ولما كان الكلام في الشرع والقدر من باب افعل وامتثل ولا تفعل ولا تأتي، صار هذا من باب إيش؟ من باب الطلب. فهذا أساس هذا التفريق لشيخ الإسلام والاستطراد فيه. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته. هذا الفرق الثاني بين هذين الأصلين، فرق الأول من جهة نوع الكلام، فرق الثاني من جهة الواجب في هذين الأصلين. إن الفرق الثاني بين الأصلين من جهة الواجب فيهما، أعدها. وإذا كان وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. نعم، إذن الفرق الثاني بين هذين الأصلين من حيث الواجب فيهما، فالواجب في التوحيد والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا في باب إيش؟ في باب الصفات والتوحيد. في باب القضاء والقدر والشرع لا بد أن يثبت الخلق والأمر. إذن في الأصل الأول إثبات ونفي، وفي الثاني إثبات خلقه وأمره. قال: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أي المكلف أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. الأصل في صفات الله أنها كلها كمال، بما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله. لا يمكن أن يصف الله نفسه أو يصفه رسوله بصفة نقص، هذا ما يمكن أبدا، حتى لو حاول معطل أو منحرف أن يصف الله بالنقص نقول هذا من جهة فهمك ومن جهة اعتقادك الفاسد، لا من حيث ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. قال: وينفي عنه أي عن الله ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال، أي حال؟ حال الإثبات التي هي كمال. فإذا قلنا إن الله عليم أثبتنا أن الله ينافي أن يكون جاهل، لأن الجهل ينافي العلم. فإذا أثبتنا أن الله قدير نافى أن يكون هذا عاجزا. إذن ما يضاد هذا الحال من الكمال. ولا بد في أحكامه، أحكام الله سبحانه، أحكام الله نوعان، كما أن إذنه نوعان وكتابته نوعان، أحكام كونية وأحكام شرعية. الأحكام الكونية أن الملائكة لا تتزاوج، أن الشمس من تخرج؟ أكيد ما تخرج من الشمال، أنها تخرج من أين؟ من المشرق. هذا حكم ماذا؟ هذا حكم كوني. ولهذا أحكام الله إما كونية جرت بها الأكوان ومضت على مقاديرها، أو أحكام شرعية. ومعنى الحكم الشرعي أي ما يمتثل به المكلفون في أوامر ونواهي وعبادات وأفعال وأقوال. قال يعني في الحكم الكوني الموت، هذه مصيبة، وفي الحكم الشرعي الصلاة، هذه واجبة وفرض. فالمصيبة تلاقيها بماذا؟ بالصبر والاحتساب. طيب الحكم الشرعي توافقه بماذا؟ بالامتثال وعدم التراخي. إن تراخيت ولم تمتثل عصيت الله في حكمه الشرعي، لكن حكم الله الكوني لا بد أن يقع، لا يتخلف، لا يتخلف حكم الله الكوني أبدا. ولهذا موقف المؤمن من ذلك أنه إذا مر عليه حكم الله الكوني صبر، دفعه بالأسباب التي تدفع، المرض يدفع باتقاء أسبابه وقاية ابتداء ثم بالعلاج منه بعد ذلك. يقول: ولا بد في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. عرفنا أحكام الله جل وعلا أنها على نوعين: حكم كوني وحكم شرعي. كذلك الإذن، إذن كوني وإذن شرعي. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا إذن شرعي. وكذلك في الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية، وفيها التحريم، تحريم كوني وتحريم شرعي. وأمثلته كثيرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد ابن معاذ الأشهلي الأنصاري: لقد حكمت فيهم، أي في من؟ في يهود بني قريظة، بحكم الله من فوق سبع أرقعة، أي سبع سماوات. لا بد في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. ما معنى إثبات الخلق والأمر؟ إثبات الخلق والأمر هو إثبات القدر والشرع. فإثبات الخلق أي قدره، وإثبات أمره أي شرعه، لأن الله أوامره في شرعه، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. فإن يقتضي الإيمان بالقدر أن مشيئة الله عامة وهي نافذة، لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لم يأمر به الله أبدا، هذا ما يمكن. ولهذا لما قال قائل من أهل التعطيل من أهل القدرية: أيعصى الله وهو لم يقدر؟ أجابه العالم السني بأنه لا يقع في قدر الله إلا ما يعلم ويقدر، فبهته وأسقطه. كذلك المعتزلي الذي جاء للمقرئ المشهور أبي عمرو بن أبي عمرو بن العلاء، قال: اقرأ قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. قال: هب أنني فعلت ما قلت، فكيف تصنع بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هرب ذلك، هرب هذا الجهم المعطل. إذن إيمانك بإثباتك خلقه وأمره سبحانه معناه أن تؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، فلا يمكن أن يقع في أمر الله ما لم يشاءه، وفي ملكه ما لم يقدره. ويثبت أمره أي شرعه المتضمن بيان ما يحب ويرضاه. ما الذي يحبه الله ويرضاه؟ أعظمه توحيده، وأعظم ما يبغضه ويأباه الإشراك به. فكذلك يحب المأمورات وينهى ويكره المنهيات من القول والعمل. وهذا فيه أصل لأهل السنة أن الإيمان قول وعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. إيمانه بشرع الله خاليا من الزلل بالامتثال، فإن وقع في عدم الامتثال وقع في الزلل، أو فعل المحظور والحرام وقع في إيش؟ وقع في الزلل. وأما قدر الله فأن تؤمن بمراتب القدر وأن العباد مكلفون، ولا تعارض شرع الله بقدره. وهذا سبب أن شيخ الإسلام جمع بين الشرع والقدر في أصل واحد لئلا يعارض الشرع والقدر، وهذا ما بنى عليه الأصل الثاني من هذه الرسالة. نعم. الفرق الثالث نقف عليه، وهو الفرق بين الأصلين فيما يتضمنانه من التوحيد. فإن كان في سؤال يا أخواني حتى يكون الموقف موقف مناسبة هنا، لأن هذا نعم في شيء. شيخ مبنى الرسالة شيخ نقول على على التوحيد العلمي الخبري. مبنى الرسالة على أنواع التوحيد العلم الخبري والإرادة الطلبي، على توحيد الأسماء والصفات والربوبية وتوحيد الله بالعبادة، هذا هو مبنى الرسالة وهو أصل هذا الدين. أي نعم سم أي هذا بيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، يعني لا تعجل علينا. وتقديما لسؤالك، هذا التقسيم يسمى عند العلماء بالتقسيم الاصطلاحي، اصطلح عليه العلماء لأن مادته في الوحي في الأدلة. ولهذا المتقدمون سموا قسموا التوحيد قسمين: توحيد علمي خبري وتوحيد إرادي طلبي. لما احتاج الناس إلى التفصيل فصل إلى أنواع الثلاثة: توحيد الربوبية وله دلائل كما ستأتي، وتوحيد الألوهية ودلائله ستأتي، وتوحيد الأسماء والصفات. ووقع من وقع في انحراف في تقسيمات مبتدعة: توحيد الذات والصفات والأفعال، هذه تقسيمات مبتدعة لأنها ما أتت بالتوحيد الذي أمر الله به كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم في موضع. أي نعم سم. ذكرتم في تفسير تفسير قول الله عز وجل يعلمون ما تفعلون أن الملائكة تعلم هم القلب؟ هل الملائكة تعلم الخواطر؟ نعم، تعلم ما عزم عليه العبد، لا أنها تعلم مجرد الخاطرة. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الجن في آخرها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. لماذا جاءت رسول في هذه الآية منكرة؟ لتشمل الإنس ورسل الملائكة. ولهذا يفضي الله بعلم الغيب إلى الملك إذا نفخ الروح في الجنين وهو في رحم أمه. من أين له أن يعلم علمه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؟ من علم الله الذي أفضاه إليه. كذلك الملائكة الكتبة الحفظة تعلم ما تعزم به. وإلا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إذا هم العبد بالحسنة كتبت له حسنة، وإذا هم بالسيئة أي عزم. إلا أن الله جعل لهم هذه الخاصية، بل إن الجن يجرون منك مجرى الخواطر فيلقي في خاطرك ويلقي في نفسك الشر، لكن لم يحاسبك الله على مجرد ما يلقيه هذا القرين من الجن حتى تهم به من خير أو شر. ظهرت يا أخي؟ فعموم قوله يعلمون ما تفعلون يشمل فعل القلب وفعل الجوارح. نعم. شيخ الله يحسن إليك، بالنسبة للصفات المنفية عن الله عز وجل، أي تسميتها بالسلبية هذه اللفظة يا شيخ؟ هذا اصطلاح من المتكلمين، اصطلح المتكلمون على الصفات المنفية بالسلبية. أما من حيث الاصطلاح لا مشاحة، لكن إذا أضافوا إلى الله سلوب لم يسلبها الله عن نفسه وقع عن الحراف. ولهذا نقول صفات منفية كما جاءت في مقتضى اللغة. وسيأتينا أن النفي نوعان: نفي محض فلا كمال فيه، وهذا لا يكون في صفات الله، ونفي هو لإثبات كمال ضده، وهذا الذي جاء في الصفات المنفية في موضعها إن شاء الله. نعم. شيء سم أي عندنا نوى ولا هم خاطر؟ شوف عندنا خاطر وعندنا هم، أي إذا هم تكتب له سيئة، فإذا لم يفعلها خوفا من الله تنقلب هذه السيئة إلى حسنة، وإذا لم يفعلها خوفا من الناس تثبت عليه سيئة، تثبت عليه سيئة. إلا أما حديث النفس فمجرد حديث النفس هذا لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.